فليس مني ولا يلزم أن يكون خارج من كفر. نعم. وش الثالث؟ لا الرغبة عن السنة كلها إما كلها من الكبائر، لكن إما كفر ولا كبيرة. لكن ترك السنة، ترك السنة هو اللي ينقسم. نعم. فهد. ما يروى عن بعض السلف أنه كان يقوم الليل بألف ركعة أو بثلاثمائة ركعة أو بثمانين ركعة شيخ، وقد صح عن بعضهم أن يقوم. قال ابن المطهر في كتابه منهاج الكرامة، قال: ومن خصائص الإمام علي أنه كان يصلي ما بين صلاة المغرب والعشاء ألف ركعة، ألف ركعة. قال الشيخ الإسلام: إذا كان علم بطالب يصلي ألف ركعة ما بين المغرب والعشاء فهذه من مثالبه لا من مناقبه. إذا صار يصلي ألف ركعة بهالمدة اليسيرة معناه يلعب، صح؟ كيف يقرأ الفاتحة؟ كيف يتشهد؟ كيف يطمئن؟ نعم. فالحاصل إن بعض السلف رحمهم الله يكون عندهم رغبة في الخير، فتجدهم يجتهدون في كثرة الصلاة، لكنهم ليسوا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أقل ما نقول في هؤلاء إنهم مجتهدون مخطئون، مجتهدون مخطئون، هذا أحسن أحوالهم، عرفت؟ أما المصيب فهو الذي يتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم شاكر. بعضهم يقول أن الزواج عارض طلب العلم، سيترك الزوج من أجل طلب العلم. هل تزوجت؟ هل زاد طلبك العلم ولا نقص؟ نعم. قد ينقص في أول الزواج. لا هذا عارض، نقصان عارض، مثل لو جاء ضيوف عندك ينقص مراجعتك للدروس. إنما هذا رأي ليس بصواب، بل إن الزواج مما يزيد الإنسان في طلب العلم، مما يزيد الإنسان في طلب العلم، لأنه يعني يتفرغ بعض الشيء ويروح عنه الهم الذي كان قد أصابه من ما قبل الزواج، فلذلك هو يزيد في طلب العلم. ولهذا نحن نحث طلبتنا خاصة وطلبة العامة على أن يحرصوا على الزواج. إيه ما فيها شيء أبدا. ها؟ يمكن مات والله، لكن على كل حال ما فيها شيء. المسائل اللي ما تقع على سبيل التعبد ما هي، ما هو كل شيء ما فعله الصحابة حتى في الأمور العادية، العادية ما فيها بدعة أبدا، كل بدعة في الدين. ما هذا مهم. هذا الحديث بندر لكني أنا أصوم. إن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيت بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون أحد أزواجه عن عبادته عليه الصلاة والسلام. عن عبادته في السر؟ نعم. فلما أخبروا بها فكأنهم تقالوها. نعم. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: وأنا لا أتزوج النساء. وقال الثالث: أنا أصلي ولا أنام. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه وقال أهل الحديث. نعم. ما الفرق عبد الله بين الحمد والثناء؟ الحمد ثناء هو تكرار الحمد. تكرار الحمد. والحمد؟ الحمد هو الذكر في أول مرة. الذكر إيش؟ الحمد لله. لكن ذكر المحمود بصفات الكمال. طيب فإن كرر فهو ثناء. ما دليلك على هذا؟ لا، ما دليلك على أن الثناء إذا كرر أو الوصف المحمود إذا كرر صار ثناء؟ نعم. اللي رفع يده طويلا. اي الحديث بقول صلى الله عليه وسلم: